الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، وقفنا عند قوله المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. طبعا المصنف لا يزال يتصدر في الرد على المعتزلة ومن نحى نحوهم، فإن الصراط والميزان والحوض هي مما ينكره المعتزلة ويقولون أنه معنوي لا شيء حسي. فلذلك بعد أن تعرض للرد عليهم على مسألة الرؤية ثم إثبات العلو لله عز وجل، تعرض لأشياء تخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه تكلم فيها ما كان ذكرها لأنه شيء متواتر. فلذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب أو هذا البند حتى يعني يرد على المعتزلة بأن هذا الأمر ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر حسي لا معنوي كما قلت كما ذهبت إليه المعتزلة. تفضل نبدأ في الشرح إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من الصحابة 37 صحابيا رضي الله عنهم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلك إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعد. رواه مسلم. ما هي خص من الرواية التي ستأتي بعدها، وإن كان هذا في أصحابه. وأنتم تعلمون وجه التفريق بين الأصحاب والإخوان في الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتاق لإخوانه قالوا: وليس إخوانك يا رسول الله؟ قالوا: بل أنتم أصحاب. فالحديث أخص، هذا في هذه الرواية أخص. لو كان هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رآه، لكنه ارتد على عقبيه بعد موته عليه الصلاة والسلام لا سيما. فهؤلاء النفر أو هؤلاء الأفراد يضادون عن الحوض وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذلك لباقي الأمة ممن لم يحافظ على السنة وعلى التمسك بها في حياته. فلذلك جاء حديث الرواية التي بعدها فيأتي بلفظ العام. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يسخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. هذا صحيح من الحوض واقعوا قبل الصراط لأنه من جاوز الصراط ورد الحوض وشرب منه. والصراط كما هو معلوم ولعله يأتي ذكره أنه يمر عليه العباد فكثير منهم أو قليل من ينجو وكثير منهم يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. فصحيح أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط أي المكان أو الموقع المكاني يكون قبل الصراط فيرد عليه من يرد فيذاد أقوام عنه فيقول أمتي أمتي فيقول إنهم يعني إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا كما سيأتي في الرواية. فهؤلاء لا يجاوزون منهم من ارتد منهم من يعني ارتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه كما نحن نتعرض لأقوال شنيعة. لذلك حتى المصنف دعا عليهم أو الشارح دعا عليهم في آخر المطاف دعا على من أنكر الحوض والميزان والصراط قال هذا صلى الله عليه وسلم يعامله الله عز وجل بمثل ما قال يوم القيامة لأنه أنكر هذه الأمور فمن أنكرها فهو حري أن لا يأردها أو لا يعني يكون من أهل السعادة فيه. طيب وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن فرط والفرط يعني يقال للصغير الذي إذا مات في حياة أبويه سبقهم في الموت يقال هو فرطهم وأكثر ما يطلق على هذا أي الصغير إذا مات قبل أبويه فهو فرط لهم أي سبقهم وهو ينتظرهم فهذا هو الفرط. نعم. والذي يسبق إلى الماء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم وأول من يقف على ذهبه صلى الله عليه وسلم ويرد الناس لتشرب لأنهم يقومون من قبورهم عطشا أشد عطش فيعني يكون هذا بالنسبة لهم كشيء أو جزاء حسن أن يعني يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لا يضمرون بعده أبدا فيتهافت الناس أي من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال صلى الله عليه وسلم فيكون هو فرطهم أي الذي يسبق على حوضه حتى إذا رأى ناسا يضادون قال أمتي أمتي كما سيأتي معنا. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. هذا وإن كان كما قلت يعني يذكره أهل العلم في أنهم من أهل البدع فما بالك بمن غير دين الله عز وجل ونفر القرآن والسنة والعمل بهما والحكم بهما إلى غير ذلك فمن ادعى أنه ينسب نفسه إلى الإسلام فهذه دعوة باطلة لا بد أن يقوم عليها دليل وحجة والدليل والحجة هو التمسك بالكتاب والسنة إذا رأيت الرجل يتمثل بالكتاب والسنة وبأفعال السلف فاعلم أنه على طريق النجاة. أما إذا تخلى على العمل فما بالك بمن يتخلى على القانون الذي سنه الله عز وجل لعباده على فم رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تخللته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى إقامة شرع الله عز وجل من الأحكام وغيرها ووضع النظام لهذه الأمة. فحلي أن يكون ممن يفرد، بل لعله لا يرد أصلا، لا يرد أصلا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، إما على الخاص أنهم من أصحابه وارتدوا بعده وتركهم على ذلك ثم ارتدوا من أصحابه، أو على كما قال صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك يوم القيامة، قال يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فيعرفهم بهذه السمة التي خصها الله عز وجل بهم، وهي الوضوء عند كل صلاة أو الطهارة بصفة عامة. فإذا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ثم ينادون، فهذا يعني كان عقابا لهم على ما بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل. وكما قلت كثير من أهل العلم يقولون أن هؤلاء أهل البدع، أهل البدع لا سيما أهل البدع في العقائد الذين أتوا بما لم يأتي به عليه الصلاة والسلام، ولا سنه أصحابه المقتدى بهم ولا من بعدهم. فهؤلاء استدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدرون أو يدرون، فمنهم الزنادقة ومنهم من قلنا أنه يعني يحسن الظن به أنه متأول، وهذا لا يستسيغ له لأنه تأول، لكنه تأول على شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك فيه أثرة من كلام أو شيء يقتدى به. فحري بأن يكون فيه استدراك، وهذا الاستحسان الذي يحكيه العلماء لا سيما في التكلم عن ذات الله عز وجل العلي أو عن أشياء غيبية كإنكار المعتزلة كما قلت لأمور تتعلق بالغيبيات، وخلاف الأشاعرة قلنا أنهم في السمعيات يجيبون، في السمعيات أي الغيبيات يجيبون، يقول نعم يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. طيب نعم. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما سلب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. الأضراب هي الحجر الصغير، الحصاة الصغير يقال لها الأضراب. طيب، الظاهر من كلام أهل العلم من الأحاديث التي مرت معنا أن الكوثر ليس اسم الحوض، وإنما الكوثر حوض أو نهر في الجنة، لكن كونه مد منه ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الاسم من ذلك، لأن لما أغير ينزل فيه، فكان حاليا أن ينسب إليه، يقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي فيه من الكوثر وهو نهر في الجنة، هكذا صحيح. بعض الناس يقول إن أعطيناك الكوثر هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتيه، إن كان التعبير على الكوثر هو الحوض نقول لا، الكوثر هو نهر في الجنة، لكن هو يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هيئ له الله عز وجل ميزابان يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم، فيطلق عليه الاسم، لا يراد به خاصة الحوض، إنما يراد به الماء الذي يعني صب فيه من هذه الجهة وهو نهر الكوثر، فيقال هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه الكوثر، لأن نهر الكوثر الذي في الجنة هو الذي يصب في هذا الحوض وليس الحوض اسمه الكوثر. نعم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطو بذلك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. يعني حري بهم أن لا يردوا هذا الحوض، هذا معناه وأخلق بهم أن يحال بينهم، أي من جهة ما تخلقوا به مع رسوله صلى الله عليه وسلم فحري بهم أن لا يردوا هذا الحوض. وهذا الذي زاده أنه قبل الميزان، نعم صحيح من جهة أن كما قلت لأن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيكون في هذه الأرض حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه الناس ليشربوا ولم يقضى بينهم بعد، وبعد ذلك يوضع الميزان يعني ينادي الجبار سبحانه وتعالى على كل عبد من عباده فرد، ما من أحد إلا ويكلمه الله عز وجل ليس دونه ترجمان كما جاءت في الأحاديث، فيعرفه يعني ما وقع منه فيقول: أتنكر هذا وأتنكر أو ظلمتك كتبت؟ يقول: لا يا رب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي خاصة. فإنكار الوجود كما قلت إنكار الوجود الحسي، حسي يعني ليس محسوس وليس له حقيقة، هذا قول المعتزلة أنهم يقولون هذا من باب الترغيب لا من باب الحقيقة، مفهوم؟ هذا من باب الترغيب لا من باب الحقيقة، فيقول هذا شيء معنوي تغيره من آيات أتوا على كثير من آيات الوعيد، ولذلك لماذا أنكروا عذاب القبر؟ قالوا هذا شيء ليس محسوس ولا يعني بل هو شيء معنوي من جهة الترهيب فقط، فاستعمل الله عز وجل ألفاظا للترغيب وألفاظا للترهيب هي معنوية لا حسية ليس لها حس، وينكرون بذلك الميزان والصراط فيقولون كذلك مثل ما قالوا في الحوض، هو سيأتي الآن على الشفاعة التي كذلك منها متفق عليها ومنها مختلفة مع المعتزلة، لأن المعتزلة تعرفون أنهم يقولون في العاصي أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أما في الدنيا إن لم يتب فإنه في النار، فيتفقون مع الخوارج في الآخرة أنه يرد النار ولا يخرج منها، وينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة هذه الأم، هذه وجه الاختلاف الذي حصل بينهم وبين أهل السنة والجماعة، فنحن نقول بما طالت به الآثار، وهم طبعا ليس عندنا إلا إما مسلم يعني عاصد وإما كافر، أما لا يقال المسلم إذا عصاه في منزلة بين المنزلتين أو يكفرونه كالخوارج يكفرون مرتكب المعصية، وإذا قالوا إذا لم يتب فهو في النار خالدا مخلدا فيه،

فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. طيب هذا هو حديث الشفاعة. ثم جاءت رواية أخرى بينت عددا من الشفاعات المخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العامة. ويلاحظ في هذا الحديث أمور، منها أن قوله أي قول أبي هريرة رضي الله عنه أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا، فلا علاقة له بأمر الشفاعة، لكن هذا من دقة حفظ الرواة، وبها كانوا يعلمون أو يعني يزنون حفظ الثقة وضبطه. فهذه حكاية أحكيت أو حكيت على جهة الخبر. آدم عليه السلام عصى ربه سبحانه وتعالى لكنه تاب، وتاب الله عز وجل عليه، فبعد أن كانت معصية أصبحت منها، إذ أن الله عز وجل تاب عليه وعلمه الكلمات وإلى غير ذلك. ورغم ذلك مع هذه التوبة من الله عز وجل فإنه لم يعني يحظو بالشفاعة، وأنتم تنظرون أنها ما مرت على أحد إلا ويعني قال نفسي نفسي. نوح عليه السلام لم يعصي ربه سبحانه وتعالى لكنه تعجل الدعوة، دعا على قومه، فترك الأولى لا تعد معصية، ترك الأولى لا تعد معصية، لأنه لو تمهل كان أفضل، لكنه دعا على قومه بعد أن لم يجيبوه فدعا عليهم، فهو ترك الأولى. يقول العلماء أن هذا نوح عليه السلام ترك الأولى، وإبراهيم خليل الرحمن كذباته الثلاثة معروفة، ولما يقولون أنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله عز وجل أي في يعني لأجله سبحانه وتعالى، فقوله إني سقيم وفعله كبيرهم هذا، وقصة يعني سارة معه لما دخل لمصر وكان جبار من الجبابرة، فقال إذا قدمنا عليه أن يحفظ عرضه، فقال قولي أنك أختي، لو علم أنه زوجي سيقتلني ويأخذك غصبا، فكان ذلك يعني من الأمور الشرعية التي تشرع إليه. ورغم ذلك فهو خليل الرحمن يعني استشهد بهذه الثلاث، وأنها ليست بكذبات، وإنما هي شرعا أنها ممدوح ليست مذموم، لأنها الأولى إني سقيم حتى يوقع بهم ويقيم الحجة عليهم، فقال إني سقيم حتى يتخلف عليهم في هذا العيد، فبعد أن كسر الأصنام قال فعله كبير هذا. هو أراد بماذا في سورة قال بل فعله كبير هذا في سورة الأنبياء، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نقشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني هم علموا أن الحق معه كيف ينطق هذا، فهو في معرض الحجية ليس في معرض الكذب المحض المذموم. وموسى عليه السلام كذلك يعني أجاب بنفس الجواب وقال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وهو على الحقيقة أنه لم يبعث بعد، لأن في سورة القصص حكيت قصة القتل، ثم قال فلما قضى موسى الأجل وسار إلى أهله آنس من جانب الطور نارا، عندها كلمه الله عز وجل. طيب ورغم ذلك تاب من هذه، ولكنه لم يعني يحلو بالشفاعة. وأما عيسى عليه السلام فلم يذكر شيئا. ثم هذه منقبة عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن شرط الشفاعة هو الرضا عن المشفوع، الرضا عن المشفوع فيه، والإذن للشافع. لابد أن يكون رب العالمين هو أولا يحل رضاه على هذا العبد، وإلا لا تحمله الشفاعة. فإن كان ساخطا عنه لا تحمله الشفاعة كائنا من كان. فلا بد من رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه، ثم الإذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهو الذي يأذن للشافع، لا كما يفعل يعني من يعني غلا في الشفاعة حتى نسبها لأموات، كما يفعل في كثير من بلدان الذهاب إلى عتبات القبور وسؤالهم يعني قضاء الحاجات والشفاعة، كما فعل المشركون من قبل. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم عندهم مقام ويشفعون، وظنوا أن هؤلاء كذلك يشفعون. وهو ظن من يلتجئ إلى يوم في يومنا هذا إلى هذه القبور، فيظن أنه له مكان وأنه يشفع عند ربي وأنه يقضي الحاجة ويعطي كذا، فهذا فيه غلو. ومن أنكر الشفاعة أنكرها على وجه مخصوص كالخوارج والمعتزلة التي سيأتي الرد عليهم إن شاء الله تعالى. نعم. والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أسفل طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس، ويستريحون من مقامهم كما دلت عليه سياق سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحل نعم، وهو أرض المحشر. وفي مطبوع أنهم ذكروا أنه جزاء. فإذا وصلوا إلى المحل إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعه من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنه وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقه فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيهم فأقضي بينهم. قال فأرجع فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات

وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. هذا خاص بالجنة، يعني قد يشفع لأهل الجنة حتى تعلو درجة، يكون في المنزلة الأولى الثانية يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلو منزلته، فيكون يعني في علو أو في درجة عالية من الجنة. النوع الخامس، الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم، والذين هم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. طيب، فقام عكاشة بن محصن يرفع نميرة عليه، فقال له الله هل يا رسول الله أن يجعلني منهم؟ فقال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله هل يجعلني منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة أنه لو فتح الباب خلق حتى يقوم ويقول يا رسول الله أنا. ثم هم صفاتهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفاتهم، لأنه تنازع الصحابة قال هذه الكلمة ثم دخل عليه الصلاة والسلام لغرفته فسمع لغطا فخرج قال يا رسول الله اختلفنا في من هم، من هم هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب؟ وتعرفون حرص الصحابة على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في هذه زيادة خارج مسلم، أما مسلم هذه الألفاظ الثلاثة لا يكترون هذه خارج صحيح مسلم، أي منهم من صححها منهم من صححها ومنهم من يعني طعن في هذه الزيادة. والكي له يعني أحاديث أخرى في مسألة أني أنهى أمتي على الكي على الكراهية والتحليل. طيب، لكن الاستبقاء معروف، هو طلب الرقية كما نوه لذلك الشراح عليهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن المرء يعني يرقي نفسه بنفسه ولا يكون يعني طالبا لذلك أو يعني ساعيا فيه، والطيار المعروفة والتوكل هذا كما يقول جماع التوحيد، أي جمع النبي صلى الله عليه وسلم مسألة التوحيد في ثلاث كلمات فيما يدور في حياة الناس من اعتقادهم. طيب، نقول النوع طيب نكتفي في هذا القدر إن شاء الله تعالى عند النوع الخامس، ونثر في من أحيان الله عز وجل من القائمة من النوى السادس في الشفاعة، وصلى الله وسلم على عبده.